السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيننا وإياكم بزينة الإيمان، وأسأله سبحانه أن يستعملني وإياكم في إعلاء كلمة الرحمن، ويجعلنا ممن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أعاذنا الله وإياكم من العجز والكسل ومن الجبن والبخل. ما زال حديثنا عن قرة عين نبينا صلى الله عليه وسلم، عن الصلاة. الصلاة التي تبدأ بالنداء، نداء الله، وهو من استجاب لهذا النداء هنا ييسر عليه الاستجابة هناك. فنداء الله هو النداء يوم القيامة، إن المسارعين لهذا النداء هم الذين ينادون بلطف يوم العرض الأكبر. ولذلك كان بعض الصحابة والتابعين يقول: يحشر الناس يوم القيامة، ركزوا في الأثر ده، الأثر ده مهم جدا. بيقول: يحشر الناس يوم القيامة على مثال هيئتهم في الصلاة، من الطمأنينة والهدوء ومن وجود النعيم بها واللذة. ركزوا يا شباب، لأن في شباب وفتيات بيصلوا صلاة، نسأل الله العفو والعافية، صلاة المنافقين. إيه بقى هي صلاة المنافقين؟ بينقر نقر الديك، يعني يدوب كده، إيه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، ويجي يسجد سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى وينجز كده. انتبهوا، دي مش صلاة المحبين المشتاقين المؤمنين. أصلا كنت مستعجل، أصلا سايب الحلة على النار، في نار مستنياكي، في نار في قبرك هتنتظرك، ما تولع الحلة اللي على النار. لو هتتقل، لو هيبقى الموضوع البديل تبقى نقر الديك، اقفلي على الأكل قبل الصلاة. لكن مش كل مرة كل يوم نقول أصلا أنا سايبة مش عارف إيه، أصلا الموبايل رن، أصلا السخان، أصلا مش عارف إيه، أصلا إيه، أصلا الصلاة مش معظمة في قلبك. صدقني لما كل مرة حد يذكرك إنك تصلي السنة، وإنك تدخل برجلك اليمين، وإنك تصلي ركعتين تحية المسجد، هي الصلاة لو معظمة في قلبك ولها شأن هيترجم الكلام ده كله في اتجاه صحيح. أهل الصلاة هم أسعد الناس، عشان كده بينتظروا النداء ده، بيستقبلوا النداء بفرح واستقبال وهمة واستبشار. ليه؟ لأن ده اللي هيسر النداء هناك. في أحد الشباب ليس عليه سيمة ظاهرة تشير أنه من أهل الاستقامة يعني، لكن سبحان الله هو من أهل الاستقامة القلبية يعني، ودي من الحاجات المهمة جدا، أن الأمور الظاهرة تساعدك أنك تفهم اللي قدامك أو تعرف هو من أهل يعني منتمي للاستقامة ولا بعيد عنها. ممكن هي مؤشر وليس دليل على أهل الاستقامة، لا، ممكن الواحد يكون من أهل الاستقامة الكبار ولأمر ما، غفلة أو شيء آخر، هو لم يتلبس بالزي بالسمت الظاهر. المهم صاحبنا ده يعني ما رأيت في سنه معظما للصلاة مثله، سبحان الله. فإيه الدافع عنده للصلاة؟ سنة، الله أكبر، الأذكار بيقولها بهدوء، محافظ، نادر إنك تروح صلاة ما تلاقوهش. إيه أكثر شيء؟ يقول لي: أصل أنا مرة كده يعني وقفت مع نفسي واقفة، فقلت انت يا ابن الحلال كده كده هتموت بين صلاتين، فخلي آخر وقت كان قبل ما تموت على طول كان في حاجة بتعملها في علاقتك مع الله صح، فما لقيتش أكتر من الصلاة. لأن لو حطيت مثلا أنا أنفق كل مثلا في اليوم 4 مرات هنسى، لو أعمل كده هقيم ليل هنسى. فالحمد لله من رحمة الله إن ربنا عمل لنا الجدول وريحنا. عشان كده في سلسلة المهتدي الجديد إن شاء الله في فكرة هندندن عليها، احنا مش عاوزينك انك تعمل حاجات جديدة، احنا عاوزينك تعمل الحاجات الاساسية صح. يعني احنا مش عاوزينك بقى صلوات نوافل وقيام ليل لا لا لا، انت صلي صح. زي الراجل اللي راح للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله ان شرائع الاسلام كثرت علي، يعني الموضوع كتير علي، فقل لي في الاسلام قولا اتشبث به، يعني قول لي حاجه امسك فيها وتساعدني. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. خلي بس لسانك كده ايه، يبقى ذليل ويسير في ذكر الله، لسانك ده يكون منطلق في ذكر ربنا على طول كده، ايه تلاقيه من كثرة الذكر بقى فيه رطابة كده، فيه رطوبة، الدنيا بقت جميلة كده رطب. طيب يا رسول الله ليه ما قلتلوش يصلي؟ ليه ما قلتلوش يحضر مجالس العلم؟ ليه ما قلتلوش يهتم بحفظ القرآن؟ اللي هيروح للعبادة دي وهيوصل الذاكرين يا جماعة هم المحبين. صدقوني محدش مهتم جدا بالأذكار حالا قبل أن يكون لسانا إلا لأنه محب حب عالي خاص. أراد الله أن يذكر المحبين في كتابه فكنا بالذكر، قال الذاكرين الله كثيرا أي المحبين الله كثيرا، يعني هم الذاكرين لسانا لكن هذا الذكر الدافع له الحب، الحب، واخدين بالكم؟ فكل ذكر في كتاب الله لله تعلم أن ثم حب. فلو صليت صح هيبقى زي أذكار كده، هتجيبك لحاجات تانية، هتجيبك لحاجات تانية، أنت بس صلي صح. فأهل الصلاة أسعد الناس، ينتظرون الصلاة بشغف وإقبال، أشربت قلوبهم محبة هذه العبادة في الوقت اللي غفل عنه الناس. الحاجات الجميلة جدا جدا بتعجبني في الصحابة رضي الله عنه، أن كل واحد في شخصيته لو تأملتم في لي حاجة بارزة مميزة. مما يميز ابن مسعود رضي الله عنه أنه هو قرآني بامتياز، قرآني بامتياز، يعني لو عصرته كده هتلاقيه شخصية قرآنية في كل تفاصيله، كلامه، حاله، سمته، حتى كمان يقدم ايه ويأخر ايه والأولويات عنده في العبادات. تلاقيه ما بيحبش يصوم كتير عشان الصوم بيرهقه فبيبعده عن القرآن، هو بيحب يتلذذ بكتاب الله. تلاقيه بيحب جدا الصلاة لأن فيها كلام ربنا ويقرأه كده، وراسن كده النبي صلى الله عليه وسلم يداله المكافأة دي، قال له أحب أن أسمعه من غيري، وكأن النبي يقول له ومن غيرك سيسمعني يا ابن مسعود. المهم ابن مسعود، عوف ابن مالك أبو الأحوص بيقول إن إحنا كنا عند أبو موسى الأشعري في يوم من الأيام، كنا قاعدين وأبو موسى الأشعري فتح المصحف وهم ينظرون في المصحف، فقام ابن مسعود لحاجة، يعني قام يعمل حاجة يعني، فخرج من المجلس، فقال أبو مسعود الأنصاري لا أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك أحد أعلم بما أنزل الله بعده مثل هذا القائم. بقول أنا ما عرفش حد النبي سابه يعلم كتاب الله بعده مثل إيه اللي مشي ده ابن مسعود. فقال أبو موسى الأشعري كلمة، الكلمة دي مهمة جدا جدا جدا، تكون منهج حياة. قال له إيه؟ قال لإن قلت هذا أو إن قلت ذا، طالما بتقول كده أنا هقول لك السبب إيه بقى. قال كان ابن مسعود يشهد إذا غبنا. يا الله، يشهد إذا غبنا ويؤذن له إذا حجبنا. ما هذه الأولى جابت التانية. يعني بقى يشهد إذا غبنا، يعني إحنا نكون يعني مشغولين بالتجارة، مشغولين بغفلة، سرحانين مع الأولاد. هو كان لا يغيب أبدا عن مجالس رسول الله، يشهد إذا غبنا، الله أكبر، وبالتالي كان يؤذن له، كان يأذن له النبي بالدخول إذا حجبنا، يعني أحيانا كان النبي يمنع لكن ابن مسعود يدخل. سبحان الله، غلام معلم. طب عاوز تقول إيه في الحتة دي؟ عاوز أقول لكم يا جماعة أن في ناس غابت عن صلاة الفجر. طب أنت شعرك إيه؟ فنلاقي كده أن محمد وأحمد ومؤمن وعبد الرحمن يشهدون إذا غبنا. في ناس بتغيب عن مجالس الفجر، فتلاقي مروة وهند وحفصة وعائشة شعرهم ايه؟ نشهد اذا غاب الناس. واخدين بالكم؟ اخواتكم في فلسطين اللي يعني بيحاولوا بقدر الامكان ربنا يستعملهم ان هم يكونوا الغطاء لسوءة هذه الأمة. شهدوا اذا غبنا. كل عبادة تنظر ليها بالمفهوم ده هتفوق. نشهد يشهد اذا غبنا. امتى يتقال عليك كده؟ يتقال عليك كده فين؟ في القرآن؟ ولا يتقال عليك كده في اعلاء كلمة الله؟ ولا يتقال عليك في هقول لكم على حاجة. مين على الارض شغال مشغول ليل نهار بنشر سيرة النبي وسنة النبي ويعلم الناس ازاي يطبقوا السنة ويسيروا على هدي النبي؟ ناس نادرة جدا. ليه؟ يشهد اذا غبنا. مين بقى هيشهد اذا غاب الناس؟ وتخيل ان الملائكة كده تكون مدونة هذا الشعار لك. كان عبد مشغول عن امور غفل مشغول بامور غفل عنها الكثير. واخدين بالكم المعاني دي مهمة قوي قوي قوي. فخلوا شعاركم شعار ابو موسى الاشعري في وصف اخيه هو بيوصف ابن مسعود رضي الله عنه. اللفظ ده آسر جدا من ساعة ما قرأته وهزني وعرفت ليه ابن مسعود خد المقام العالي ده. يشهد إذا غبنا. فخلوا الأمر ده. واحدة زميلتك تعبت خلاص غاب عنها ناس كتير على فكرة. أو إن كل اكتفى برسالة على الواتس كده ألف سلامة يا فلانة. لكن في واحدة شهدت إذا غاب الناس. كانت في سندها، كانت في ظهرها، كانت في جبرها، سعت في ترميم ما انكسر منها. فتلاقيها هي موجودة حضرت إذا غاب الناس. النقطة دي مهمة جدا. القوة إنك تحضر إذا غاب الناس. القوة إنك تقف. عشان كده ده من أكثر الأشياء دافعة ليك في قيام الليل. تشهد إذا غاب الناس. يا مسكين. إنك أنتوا عارفين الأذان من العبادات اللي فيها محتاج تشهد إذا هيعمل قائمة كده لنفسك. سأشهد إذا غاب الناس. أنت تكتب كده الأذان. ليه؟ هو النهاردة اللي بيأذن أحسن منك في إيه؟ هو اللي بيأذن أحسن منك في إيه؟ ما تنزل تأذن. ما تنزل تفتح اللي فتح المسجد ده ويهيئ له صلاة الفجر. هو أحسن منك في إيه؟ مش أحسن منك في حاجة. طب ولغاية إمتى هيدنه؟ هو بيسبقك وبينافسك وانت قاعد ماسك الموبايل قاعد عمال تقلب فيه. المعنى ده ارجو من الله ان يكون له صدى في قلوبكم. يشهد اذا غبنا. فاهل الصلاه يشهدون اذا غفل الناس وفرطوا في هذا الكنز. تعظيم الصلاه دلوقتي هو يعني احنا الحمد لله عندنا بدا يبقى فيه صحوه في تعظيم القران، لكن ما زال تعظيم الصلاة وتعظيم سنة رسول الله ما فيهاش صحوة بنفس الكفء تعظيم القرآن. فعاوزين يكون المعنى ده إدراكه مهم جدا. يعني شوفوا الشيطان هيعمل ايه أكتر من ان يشوش عليك في وقت زي كده. زي السؤال اللي الكلام اللي بيتقال دلوقتي. في حد يطلع من الكلام ده كله يروح يقول لك ايه؟ أصل احنا عندنا المسجد الراجل بيأذن في التليفون بس. أو هو خرج من الكلام ده كله بالفكرة دي. الشيطان مصمم ان يزحلق المعلومة من على دماغه عشان ما يقفش معاه. فالله المستعان، ربنا يعينكم. فتخيلوا كم في صدور أصحاب القبور من آهات وحسرات على ما فاتهم من أسرار الصلاة وبركات الصلاة. ارجعوا كده وبصوا في المشهد ده كده وحاولوا تستحضروا الفكرة دي. كم في صدور أصحاب القبور من آهات وحسرات على ما فاتهم من الصلاة. تخيلوا يتمنى الواحد منهم لو عاد إلى الدنيا، مش هقول بقى أيام وساعات، دقائق معدودة، حتى تحلق روحه في سماء المناجاة وتطوف في جنات معروشات وغير معروشات، حتى تتنسم عبير الجنات في هذه الحياة قبل الممات. لابد أنك تعيشها. الصلاة يا جماعة هي أعظم لحظات الوجود. وقت الصلاة هو أرقى أحوال الروح. ما زلت عند قناعتي ترك الصلاة يحتاج مجهود أصعب 1000 مرة من الصلاة. ترك الصلاة يعني هقول لكم على حاجة ربنا يعافينا وإياكم، بس مثال بشع بس عشان تتخيلوا المشهد عامل إزاي. إن الإنسان ينزل عاري الثياب، ده عمل سهل مهما كان عنده فجر وبعيد عن ربنا، عمل سهل إنه ينزل عاري الثياب، هيعمل مجهود نفسي رهيب، مجهود نفسي وعنيف انه يحاول يدوس على نفسه من ان هي تأنف من الحياة، فهيضغط على نفسه ان هي تقبل حاجة زي كده. فالمجهود اللي بذله اعلى بكتير من مجهود ان كان يستر نفسه. انت بتعمل كده في روحك لما بتقصر في الصلاة، بتعمل مجهود رهيب تعاكس فيه روحك، تعاكس فيه الكون من حولك اللي قاعد يسبح بحمد الله. ما انت لازم يبقى فيه وفاق وانسجام بينك وبين الكون اللي ربنا خلقه، لان ربنا خلق الكون مسخر ليك عشان انت تكون مسخر ليه سبحانه وتعالى. سخر لك الكون لكي تسخر نفسك لله، فالكون كله تسخر لك وماشي معاك في اتجاه واحد. انت لما بتصليش صدقني المجهود اللي بتعمله اصعب 1000 مرة من مجهود الصلاة، لكن الشيطان بيعكسها لك، يقول لك لا لا لا لا، ده انت عشان تصلي تقوم وبعدين تتوضى وبعدين تنزل وبعدين تعمل ظهرك كده وبعدين الساعة مش عارف 4:30 الفجر وتصحى في عز نومك. جميل، ده كله إرهاق. ده إرهاق ايه؟ إرهاق جسدي خفيف خلاص، انا كده كده بعمله في كبد الحياة. طيب اللي ما بيصليش عملي ريح الجسد الراحة الخفيفة دي، بس داس على روحه دوسة مشي عليها كأن عربية تريلا قاعدة مال تفعص فيها، واخدين بالكم؟ كأن ماسك قطة صغيرة لسه مولودة وقاعد يمشي عليها بالعربية وهي بتصوصو منه وهتموت وتنونو، وهو قاعد يخنق أكتر. واحد يقول له يا ابني ليه تعمل كده؟ أصلاً كنت عاوز أريح نفسي شوية. يا ابني أنت بتبهدل نفسك، روحك قاعدة مال تستغيث، ده روحك بتنادي على الجيران الحقوني يا جماعة الحقوني هيموتني. سبحان الله. فوالله وأنا نازل أصلي الفجر دلوقتي لقيت ست من الناس اللي بيلموا الحاجات في الشارع، أزايز فضية بتاع، وماشية كده بالعربية الكارو بتاعتها، وبعدين ركناها في على جنب الطريق وفرشت سجادة وبتصلي في الشارع الفجر وانا راح اصلي. يا على جمال هذا الانس، منظر لو كان يحل لي يعني اللي انا اصور المنظر ده واحتفظ به كنت فعلت، لكن يلا الملائكة وثقت لهذه المرأة، فاسأل الله ان يرزقها رزقا سهلا طيبا ميسرا يغنيها ويكفيها. فأعظم لحظات الوجود، أرقى أحوال الروح، لما بيقف الإنسان بين يدي خالقه يناجيه يتغنى بكلماته، تطوف معه روح في الملكوت الأعلى، يعني تشرف على الوجود، بتبص على الوجود من أعالي الجنان. يا الله، لحظات لا تنسى، لحظات لا تنسى، هي دي الحياة يا جماعة. في أرواح بتسعد بالصلاة وفي أرواح بتشقى بالحرمان منها. سبحان الله، كم حولك في ناس بتقعد قلبها يجول وأرواحها تجول بين أغصان الجنات، ليه؟ لأنها أدركت السر بتاع الصلوات دي. وفي واحد تاني رب هو مصلي وما هو من المصلين. والله يا جماعة، والله الحياة شقاء من دون الصلاة. ده اللي خلى واحد من المحبين للصلاة وهو ثابت البناني تلميذ أنس، من الحب والمتعة كان يرجو من الله ألا يحرم من الصلاة حتى بعد الموت. اللهم إن كنت أعطيت أحدا من خلقك الصلاة في قبري فأعطنيها، يا رب لو في حد هيصلي في قبره يكون انا. ايه يا ثابت مالك؟ فالثابت كان ثابت سبحان الله. في هذه السلسله ان شاء الله هقرا لكم بعض الكلمات من كتاب قناديل الصلاه لفريد الانصاري واعلق عليه ان شاء الله. يعني امهد لكم كده شويه عشان ادخل بقى في الخشوع. عاوز اكلمكم في الخشوع بس مش هكلمكم في الخشوع دلوقتي، يمكن بعد 5-6 محاضرات. يعني ليه؟ عاوز يعني تعرفين عما المكنه تكون واقفه فبتدورها الاول عشان نتكلم في ليه في الامر ده. فنسال الله السلامه يعني. فكان بيقول: ايها الحيران هنا الصلاه فادخل. يا هنا الصلاه ايها الحيران، حيران له اصحاب يدعونه الى الهدى اتنا. انت ليه حيران؟ انت ليه تايه؟ سبحان الله. وبعدين احنا كمسلمين معاصرين احنا دخلنا ارض التين خلاص. ليه؟ ما هم لما قالوا اذهب انت وربك فقاتلا خلاص يتيهون في الارض. طب احنا دلوقتي في يتيهون في الارض، اللي داخل التيه ده هيبقى كمان جوه التيه تايه؟ مش كفايه التيه نفسه؟ فاشتغل صح لعل الله يخرج من صلبك، صلبك ده سواء صلب النسب او صلب الدعوه، من يرفع رايه الامه ويدخل الارض المقدسه. فكان بيقول: ايها الحيران هنا الصلاه فادخل. ثم يقول: أي لهيب الذي يحاصرك من كل مكان؟ إيه الحريقة اللي حواليك ديت؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: تحترقون تحترقون، قاعدين تولعوا تولعوا تولعوا. فإذا صليتم الفجر غسلتها، انت قاعد ما انت تعمل ذنوب ذنوب، فالذنوب قاعدة إيه؟ تحرقك تحرقك. فلما بتصلي تتغسل تتغسل تتغسل. سبحان الله. فيقول: أي لهيب الذي يحاصرك من كل مكان؟ قل الأزاهير في قلبك تحترق تباعا، فتزروها الريح دخانا يشرد من كل اتجاه. وبعدين بيقول كلمة جميلة جدا، بيقول: كل الأشياء التي بين يديك سلاسل تربطك إلى التراب. يا ربي يا رب، نسأل الله السلامة. كل الأشياء التي بين يديك سلاسل تربطك إلى التراب، فتتثاقل عن الانطلاق بعيدا عن معتقلات مملكة الرماد. كلام جميل قوي. عاوز يقول لك ان انت واقف على شاطئ الصلصال، فانت راجل في سلاسل ربطاك بالدنيا، ثاقلتم إلى الأرض، أراضيتم، انت راضي يعني بالحياة ديت؟ لا إله إلا الله. أنت عاجبك يعني؟ عاجبك الموضوع؟ عاجبك أنك ادنك في الحياة اللي مش جايبة جناح بعوضة ده؟ اللي مش جايبة جناح ناموسة؟ كل تثاقل في العبادة سببه المركزي هو تعظيم الدنيا اللي مش جايبة جناح بعوضة، تعظيم الجدي الأسك. لا يا شيخ مش كده. طب إيه الدليل؟ إيه الدليل؟ إيه الدليل اللي هي مش كده؟ اللي مخليك ان انت اصلا تقلت عن الصلاة؟ عاوز انام. كنت مرة انا واحد اخواننا جايين من مشوار بعد الاسكندرية بساعة كده، كان الموضوع ضغط جدا يعني، كانت رحلة كده يصد رد او رد صد، المهم كانت صعبة. فقبله الصبح بقول له: اخبارك ارتحت وكده؟ قال لي: وبتاع والكلام ده كله، هو بيدي كلمة الفجر يعني. فقول له: دي الدرس النهاردة؟ قال لي: انا بص ظبطت المنبه على الفجر، قمت الفجر قفلت المنبه مش قادر خالص. بيقول لي: اول ما حطيت راسي على المخدة لقيت نفسي بتقول لي: طيب لو مت دلوقتي يبقى اخر حاجة قابلت ربنا عليها انك رايح له مش مصلي. بيقول لي لقيت نفسي انطفت في ثانية، كنت عند الحمام بتوضى. فالإنسان لما بيستحضر إن الدنيا فانية، إيه بقى اللي شغلك المطبخ؟ اللي شغلك المذاكرة؟ اللي شغلك الفيزياء؟ اللي شغلك أصلا أنا رحت مشوار مش عارف فين؟ اللي شغلني أصلا أنا كنت قاعد في الشغل أصلا؟ اللي شغلك شغلك حاجة كبيرة يعني؟ لا لا يا شيخ، والله حاجة حقيرة جدا جدا، أقسم بالله ما جايبة كيس زبالة عندي. لا، هي ما كانتش هتشغلك، ما كانتش هتشغلك، لكن أراضيتم يبقى هي ساقلتم عشان أراضيتم. فاهمين الفكرة دي؟ ايه اللي مخليك تتقل؟ انك رضيت. عشان كده بتحاولش تغرق نفسك في الدنيا عشان هترضى بيها بعد شوية، هتتقل هتتقل خلاص. ليه؟ الجو حر، فانا ما لازم اروح اصلي بالعربية عشان التكييف والدنيا وكده. طيب قل نار جهنم اشد حر، لكن ما فيش مشكلة العربية بره. لا مصر العربية دي ما انت عودت نفسك انك تركب عربية درجة معينة. طب انت ما بقيتش عارف تركب الدرجة الاقل. ليه؟ بهدلت نفسك. لازم تحترم ان بشرية بتحترم الصلصال الطيني ده. ربنا سبحانه وتعالى لما خلقك ليك خصائص لازم تحترمها. لما تظل تمد عينيك والله خلاص هترتبط سلاسل هتمسك رجلك. سبحان الله. بيقول أي كون أم أي سجن هذا الذي ترزح فيه ولا نافذة تنفرج منه إلى السماء. بيقول لك إيه السجن اللي انت قاعد فيه ده وقاعد أمالي يعني تلبخ برجلك فيه كده وتدخل فيه ومفيش نافذة تنفرج منك إلى السماء. إيه ده؟ اتنين كانوا في السجن. الاتنين دول بصوا كانت السماء ممطرة. فالاتنين بصوا من النافذة. واحد بص على الوحل والطين والتاني بص على السماء. فرجعوا واحد مبسوط وانشرح صدره والتاني كئيب. فاصحابهم بيقولوا لهم ليه؟ فواحد قال له السماء جميلة قوي. منظرها تحفة. صافية كده وحاجة فل. والسحاب ياه. والتاني قال له الدنيا طين. ومناسبة القصة ديت في واحدة عملت عليها رواية يعني من الناس اللي شاركوا في الحرب العالمية التانية مع زوجهم. فهي الملمح ده حكيته وبعد كده عملت رواية. فريد الأنصاري بيقول لك انك طول ما انت هتبص تحت وعايش تحت هتشوف الطين. فبيقول لك ازاي ما يبقاش فيك نافذة تنفرج منك الى السماء. ازاي يبدأ يومك بدون ان اربع سجدات كاشفات تناجي فيها مولاك. ازاي يا حبيب قلبي؟ ازاي يمر عليك كده يوم كده ما تبدأش كده بصلاة فجر يا عن نعيم يعني نعيم منسي نعيم ينسيك كآبات الليل وهموم الغد وأحزان الأمس. أو والله تكون بين يديه وما زال الهم يعتلج في فؤادك. فبيقول لك ويحك يا صاحي اصحى هذه أشياءك التي تعبدها تلاحقك كل مساء فتتحطم فوق رأسك ثم تبيت ليلتك تؤن تحت ركامها. بيقول لك ويحك يا صاح ويحك ايه اللي مضيعك. هذه أشياءك التي تعبدها تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار تعس عبد القطيفة تعس عبد الخميصة. واحد قاعد مالي هو فيها النبي صلى الله عليه وسلم بيقول تعس عبد القطيفة وفي واحد قاعد ماسك كده هدوم كده وقاعد مالي يعبدها. في ناس انتوا عارفينهم يعني مع كمان مواقع التواصل انه يحصرك بالاعلانات المكثفة دي والكلام ده كله. فنسأل الله العفو والعافية. فبيقولك هذه اشياءك. واحد بيعبد اشياء واحد بيعبد خيال في دماغه واحد بيعبد هوى واحد بيقولك هذه اشياء الاشياء اللي انت متعلق بها دي اللي انت تلاحقك كل مساء تتحطم فوق رأسك ثم تبيت ليلتك تؤن تحت ركامها ثم تستيقظ صباح كل يوم لتدور كالآلة في دوامة رتيبة. نسأل الله العفو والعافية. تصحى عارفين الساقية ولا مش عارفينها الجماعة عارفين الساقية الجيل في حد بيسمعني تحت 20 سنة اللي تحت 20 سنة عارفين الساقية عارفين البهيمة أعزكم الله بيغطوا عينيها ويخلوها إيه عارفين الاسم ده أصلا الحاجة دي اسمها إيه عند القرويين والفلاحين اسمها إيه اللي بتدور في الساقية اسمها الجاموسة؟ لا مش اسمها الجاموسة ده يعني ده فلاحين بوع ده عمق جواني قوي ده لو ثبت يعني ها اسمها ايه اللي بتلف دي؟ لا هو البقرة ماشي لا الحاجة نفسها زي اللي هي زي الراحة كده الساقية مش عارفين خلاص ايوه الطنبوشة في حد جابها اهو خلاص. فدي ايه اللي بيحصل؟ يجيبوا الحيوان وبعدين يربطوا عينيه ويربطوه كده في عصاية وهو يلف بقى يلف فين؟ في الساقية دي ليه؟ عشان هي تسقي بقى الاراضي الزراعيه حاجه كده ده انا تلف فتجيب ميه فتسقي الاراضي. طب ليه يجيبوا الحيوان ده؟ عشان الطاقه بتاعته. الشاهد هم بيربطوا عينيه. طب بيربطوا عينيه ليه؟ حد عارف بيربط عينيه ليه؟ وببحثوا بس كده هتلاقوها هتشوفوا المنظر ده. بس هم ليه بيربطوا عينيه؟ عشان ما يدخش. يعني عشان ما يدخش؟ عشان تدركوا كويس قوي البقره لو شالوا البتاع ده من على عينيها هتقول لك والله ما هلف. ايه يا جماعه في ايه؟ انا رايحه جايه رايحه جايه رايحه جايه. فسبحان الله الشيطان ملبس ناس كتير جدا الغمايه دي وقاعد بيصحى وينام فين في اللف قاعد شغال فين؟ في الساقية. بتعمل ايه يا حاج؟ انا في الساقية. يبدأ من حيث انتهى وينتهي من حيث يبدأ. خلاص وصل لكم الفكرة؟ هو ايه هدفه؟ هدفه ان يصل الى من حيث بدأ، رايح جاي رايح جاي رايح جاي، شغال في ترس لأهداف غيره. فالبقرة دي عشان هدف غيرها. فخلي بالك انت في في آلة دوامة رتيبة، قاعدة تصحى الصبح الساعة 8 تاخد العيال توديهم الجراش او توديهم عند تيتا او توديهم الحضانة وتسيبهم هناك كده ايه استضافة وبتاع، تروح الشغل تقعد يلا تقعد حوالي 9-10 ساعات بتاع، وتشوف المدير ويقول ايه وبتاع وعندك كذا وهات التقارير وروحي وبتاع، وشوية هزار هنا ونعمل بامية هنا وبتاع، وبعدين نرجع المواصلات نرحق نرحق نرحق نجري على الشغل على البيت ومش عارف ايه، وبعدين نروح نجيب العيال تاني ومش عارف ايه وبتاع. دي بتعمل ايه يا شيخ؟ لازم يبقى ليا مكانة يا شيخ. يعني انت مش مضطرة للمال ده؟ مش مضطرة اضطرار اكلك للميتة؟ لا انا عادي الحمد لله، يعني مش مضطرة ولا حاجة، بس يعني معلش يعني هو انا درست عشان اقعد في البيت يا شيخ؟ لا طبعا، عشان تكملي في الساقية. اما اللي نزل عشان هو مضطر اسأل الله ان يعينه ويكفيه، اما اللي نازل مختار او نازل مش مضطر ربنا يزيل عنه الغمامة اللي مغمية دي. فابن القيم مش عارف الدرس ماله كده، يعني تحس ان فريد الانصاري هو اللي سخن وان انا اللي سخن. يعني يقول وتستيقظ صباح كل يوم لتدور كالآلة في دوامة رتيبة. شوف الكلام الجميل ده، ترشقق مسامير ذلك الضجيج نفسه. نسأل الله العفو والعافية. على فكرة يا جماعة احنا لازم نشد على انفسنا، عارفين ليه؟ بقى كل اللي حواليك ده بيحصل في الامة وانت لسه مش عاوز تصحى. طب بالله عليك هتصحى امتى؟ هتصحى امتى لو مش هتصحى عشان اللي بيحصل في الامه؟ طب اصحى عشان الناس اللي بتبذل اللي في الامه دول، هم انت هتسيبهم ينافسوا كده؟ انتوا مدركين يا جماعه انك ممكن تصحى الصبح على خبر كبير قوي ان ربنا سبحانه وتعالى اهلك اليهود والمسلمين فتحوا القدس؟ اه. وانت كنت بتعمل ايه؟ نايم. انت مدرك ان القدس ممكن يرجع وانت مش مشارك فيه؟ انت عارف مقدار الصدمه هتبقى عامله ازاي في حياتك؟ ان المسلمين يتمكنوا من استعادة كل شيء مسروق منهم وحضرتك تبقى اصلا قاعد نايم خلاص، ما تشهدش المكان ده، اخرك تجي في الحفلة تنفخ بلالين وتشارك معاهم. يا حبيبي فوق، لو مش هتفوق عشان اللي بيحصل الحريقة اللي حاصلة في الامة دي، طب فوق طيب نافس اخواتك. الكلام ده مهم قوي قوي قوي. كل همك دلوقتي القصة بتاعت شعرك وانت في الدرس هتبقى عاملة ازاي؟ انت لسه في الوقت في الحتة دي وتقولي اصلا صغيرة. صغيرة ايه؟ قبرك مستنيكي. طالما بلغتي مفيش صغيرة. حين اسمع الفاظ من البنات اللي في الشارع اللي في سن 17 و 18 سنة، انتوا يا جماعة مش مسألة انتوا تربيتوا، هو واضح ان اهاليكوا عمرهم ما شافوا يعني ايه اصلا وعرفوا يعني ايه تربية. انتوا بتعانوا، انتوا جيل فعلا جيل ضحية، ضحية الأب وأم وقعوا في الإجرام، الله يعينهم على قبرهم لو كملوا بالطريقة دي الأب والأم دول. بس مش معنى ان دي ضحية ان حضرتك هتعدي، يعني لا مش هتعدي طبعا، بابا هيتحاسب وانت هتتحاسبي لو ما فوقتوش. فنسأل الله السلامة. استيقظ يا صاحي اصحى. بيقول لك تستيقظ صباحا كل يوم لتدور كالآلة في دوامة رتيبة ترشقق مسامير ذلك الضجيج. الدنيا دي مليانة ضجيج، فالمسامير قاعدة تخش فيك. يعني واحد في مسمار في دماغه، فكل عما بيحس بالتعب يعمل ايه؟ يروح دقق عليه. فعما هيدق عليه يعمل ايه؟ يحس ان هو ارتاح. هو مش ارتاح، المسمار بيخش جوه اكتر. هو ده اللي بيحصل لك، انك عندك وجع جوه قلبك بسبب بعدك عن ربك. خلاص الوجع ده ترك صلاة، فيعمل ايه؟ يزود في الجرعة، فيطلع طلع مع زمايله وما يصليش بقى اكتر. فالجرعه ايه؟ الوحشه تزيد اكتر والخنقه تزيد اكتر، بس يحاول يخبي الخنقه دي بضحكه مرسومه وبصوت عالي، وهو عارف ان احنا عارفين ان هو من جوه جعان وهيموت من الجوع الداخلي. بيقول لك ترشقق مسامير ذلك الضجيج نفسه وتخنقق رائحة تلك الملفات نفسها. خلاص الريح بقت وحشة حواليك، وتلهب وجهك لفحات الحرائق ذاتها، وتطول آمالك تطول آمالك وتتسع أطماعك، وتمتد عيناك إلى مختلف الأشكال والألوان، ولا تخرج عن نطاق أشيائك التي لا تعد أن تكون مجرد حفنة من تراب. يقول لك أنت في الآخر خلص هي حفنة من تراب، وبعدين بيقول كلام جميل قوي بقى، وتجري بكل قواك خلف متاعها، خلف متاع الحياة، تحرق في سبيل امتلاكها كل الطاقات. يعني عشان ينتقل من مستوى لمستوى قاعد مال يحرق كل الطاقة بتاعته لدينه، لا ده مجرد بس تحسين دنيوي، يخلي بس بدل ما يبقى ساكن في جناح البعوضة إبلي يسكن بحري بس، واخدين بالكم؟ فبدل ما يكون بيطل على الزبالة يطل على المقابر كل، أو يطل على المجاري، فهو ده كل طموحه، قاعد يبذل كل همه عشان الموضوع ده. تجري بكل قواك خلف متاعها، تحرق في سبيل امتلاكها كل الطاقات. ولذلك سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم بيمر على عمرو بن العاص، فقعد بقى مال عمرو بن العاص بيظبط حاجات كده، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له بتعمل ايه يا عمرو؟ قال له خص، بيقول له يا رسول الله خص لنا وها فنصلحه، يعني ما فيش بس ده حاجه كده وقعت فبنصلحها. فكأن النبي شاف من عمرو ان هو مهتم بقى ايه بقى، يعني زي ما احنا نقول كده في افوره شويه، في دخول في التفاصيل جامد قوي. انتوا عارفين كده عما في حد يجي يعمل السجادة يقول لك انا عاوز السجادة الفزدقي اللي فيها خط اصفر من على الشمال والشراشير بيضة وتبقى واحدة اطول من التانية سنتي كده الا ربع، وقع بقى مال يدور طول الليل على السجادة اللي فيها اللي الخيط الابيض اللي اطول من مش ع... ايه حاج في ايه حاج ايه في ايه؟ فقال له النبي، قال له ايه بقى يا عمرو؟ الامر اسرع من هذا. يا سلام على الجملة، الأمر أسرع من هذا. يا عمرو الله يهدينا ويهديك، الأمر أسرع من هذا. النبي صلى الله عليه وسلم هنا مش بيقوله سيب الدنيا، بس يا عمرو بلاش التفاصيل العميقة قوي دي، بلاش الدخول في الدخول. في ناس عندها عشق للتفاصيل في الدنيا، فتخففوا عشان الأمر أسرع من هذا. فتجري بكل قواك خلف متاعها، يا ليت التفاصيل دي تكون في الآخرة. عما تيجي تعمل سنة كده ألاقيك عارف تفاصيل سنن معظم اللي حواليك مش عارفها، أقول لك يا ما شاء الله عليك. تقول لي يا شيخ تفاصيل الآخرة أنا راشق فيها، في الدنيا شغال مجملات، في الدنيا شغال مفاصل، في الآخرة شغال مفاصل وتفاصيل، مفاصل وتفاصيل. أنا عندي جدول لكل حاجة تنفعني هناك، عارف سنة النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يقوم من المسجد يقوم يقول إيه، وهو خارج من هنا يقول إيه، ومش عارف، وعارف العلماء قالوا لو عاوز تغرس المراقبة تعمل إيه. أنت يا عم داخل قوي في التفاصيل دي ليه؟ مع آخر يا شيخ أنا مركز في آخرتي، أنا مركز في آخرتي. عارف تفاصيل قالها النبي تقريبا كل العيلة وكل مشايخي حتى مش عارفينها. طب عرفتها ازاي؟ لا يا شيخ انا عندي ورد في جرد السنة وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، عندي كده كل يوم بقعد لي نص ساعة اجرد كلام النبي صلى الله عليه وسلم. بفضل الله عندي تفاصيل عن الصحابة لا اظن احد في جيلي يعرفها مثل ما انا اعرفها. ليه كده؟ بيقول لي لا انا كل يوم بقعد مع واحد من، طب ليه كده؟ تقول لي تلاميذ النبي هم دول صنعة محمد صلى الله عليه وسلم، فأنا بشوفهم بكده، بشوف الصنعة دي جات ازاي والصنعة دي أخبارها ايه، التفاصيل دي. عما الإنسان بيكون بقى داخل في التفاصيل قوي ده مفيش مشكلة، قول له هنيئا لك، لكن تبقى كده في الدنيا عامل دكتوراه في راس المسمار. يا عم مسمار يا عم، الله يهديك، مسمار وخلاص، الموضوع بسيط، الأمر أعجل من هذا يا عمرو. يقول وتجري بكل قواك خلف متاعها، تحرق في سبيل امتلاكها كل الطاقات، وقد لا تصل فتشقى وقد تصل، فما أن تضع يدك عليها حتى تصير مغلولة إليها، فإذا بك وقد سعيت لتكون مالكة تصبح مملوكة. يا الله والله الكلام ده نفيس قوي، تحس كده في مسحة قيمية يعني من كلام ابن القيم. هو بيقول لك إيه بقى؟ يقول لك انت قاعد امال تجري ولا دنيا؟ ما انت هتعظم الصلاه ازاي؟ اما تعرف ايه اللي ربطك ومنعك وعامل ضبابيه على الشب على الازاز، فعامل شبوره فانت مش عارف تشوف الصلاه صح. فهو بيقول لك تعالى بقى افتش جوه وامسح لك على الازاز ده. فبيقول لك انت قاعد امال تحمل نفسك ما لا تحتمل ليه؟ قاعد تحمل نفسك طاقة وبتاع وقام تجري تجري تجري. واحد قاعد مول يجري ولا دكتوراه، واحد بيجري ولا عربية، واحد بيجري ولا فيلل، واحد بيجري ولا عقارات، واحد بيجري ولا مناصب، واحد بيجري ولا شهادات. فابن القيم بيقولك هو قصدي فريد الأنصاري بيقول هو بيجري ليه؟ عشان يملكها. فيقول فإذا بك وقد سعيت لتكون مالكا تصبح مملوكا، لا تستطيع الفكاك. فإذا هي اللي بتملكك خلاص بقت هي اللي ملكاك، بقيت انت الأسير مش انت الآسر، انت الأسير. الحاجات دي أسارتك خلاص، بقى كل همك وغمك وفرحك وحزنك في الحتة دي، فصرت عبد للدنيا. يقول لا تستطيع الفكاك ثم تشقى أيضا. كم زينت تلك لك الكلمات البراقة في إعلانات الإشهار أن تكون إلها، فبنيت القصور من حديد وحجر، وأجريت من تحتها الأنهار من عرق غير طاهر، فأعجبك أن تكون لها مديرا ثم صرت لها أسيرا. سبحان الله، تأسرت. وكم زينت تلك لك القصائد، سبحان الله، فبنيت القصور من الخيال، وهم وهم، سبحان الله. عشان كده إبليس دخل لسيدنا آدم من هذا الباب، عمل له جنة فين؟ في الخيال. هي مش جنة في الواقع، جنة الخيال اللي عاوز ملك لا يبلى، عاوز شجرة خلد. هو دي اداله الجنة دي فين؟ الجنة دي الكلام ده مش موجود في الواقع، والكلام ده اوهمه ان هو موجود. الشيطان وهمك انك لما بتلبسي اللبس ده وبتتكلمي بالطريقة دي وسط الاولاد انك هتلاقي سعادة. هو الشيطان اداكي ده المخدر ده، فديت حاجة مش موجودة في الواقع، مش هتلاقي السعادة دي، لكن هتلاقي لذة وقتية وشقاء ابدي لو دنيتك بالطريقة دي. يقول فبنيت القصور من الخيال. قاعدة عارفين كده العادين يحلموا حلم اليقظة، هي قاعدة سرحانة كده وممددة، وقاعدة تتخيل بقى ايه زوجها وهو جاي لها لابس ابيض في ابيض، وما شاء الله لا قوة الا بالله مع القراءات، وسمته كده حاجة كده شبه يوسف عليه السلام، وبعدين بقى ايه جاي يعني وكله شوق ليفتح المسجد الاقصى، وجاي بعربية تمنها 9 مليون، والمهر بتاعها هيكون شاليه مش عارف فين وفيلا فين، وفعلا مال تسرح بقى خلاص. وهياخدني طبعا عشان انا اخته، فكرت بقى ان هو اخ وكده، فاحنا اول حاجة هنعمل ايه عمرة. وقعدة بقى تفارتي تسرح ان هي قاعدة كده دلوقتي في دار الايمان، وقاعدة تطل على الحرم وتقول له سبحان الله، شايف شايف البقيع يا عبد الرحمن. فهي قاعدة سرحانة في الحتة دي شغالة بقى أحلام يقظة. فبنيت القصور من الخيال، وأسست مملكة النظر، وصرت توزع الفهوم كما تشاء، فانطلى دجلك على الناس ردحا من الزمن. بيقولك بيت دجال، انت قاعد ما تضحك على نفسك، لكن العواصف لها موعد. يا ستير كلام جميل قوي، العواصف لها موعد. يعني العواصف لها موعد؟ هيجي حاجة تفوقك. ما انت ايه اللي بيخليك تفوق؟ إما حوار يقنعك أو قدر يصدمك، هو ده اللي بيخليك تفوق. حوار يقنعك أو قدر يصدمك. فهو بيقولك هتيجي بالعقل ولا القدر يجيبك، هتيجي بنعم الامتنان ولا بسلاسل الامتحان، تحب تيجي على وشك ولا تيجي على رجلك. يقول ولكن العواصف لها موعد، فما لبست مؤسساتك الوهمية أن تبين زيفها فانهارت، فيأكلها حطب يلهبه غضب المستضعفين في كل مكان. يقول وجئت بعد خريف قاس عار الأغصان، تبحث عن دفء الحق في فؤادك وسكون الاعتراف لذاتك يا ربي. في ناس وقع في الفخ ده جدا جدا، فاقد حاسة التذوق خلاص، عامل زي أيام كورونا كده. بيقول انك قاعد بتبحث عن دفء الحق في فؤادك وسكون الاعتراف لذلك، باستحالة تذوق صفاء الحياة. هتذوق صفاء الحياة ازاي وانت في الدنيا دي؟ ليس لك الساعة يا صاحي الا ان تفر من اشيائك واغلالك. شوف الحاجة اللي معطلك وفر منها، لتنظر الى نفسك من مرآة هادئة لا انفطار فيها ولا اعوجاج. فهذا الاذان الصادح في الافق. فيشوف بقى جايب لك منين، هو هيبدأ معانا الصلاة من أول الأذان. هو الأول خدك كده وقال لك إيه، كأنك قاعد كده إيه، فمال يهدي فيك ويتكلم معك بالراحة، وبعدين قال لك إيه، بقول لك إيه، ما تفوق بقى، أنت مش سامع الأذان. وبعد آخرتها إيه، يقول: ليس لك الساعة يا صاحي إلا أن تفر من أشيائك وأغلالك، فهذا الأذان الصادح في الأفق الجميل يدعوك لتتطلع ببصرك إلى السماء. هو عم يقول لك الله أكبر الله أكبر، عاوز يقول لي إيه؟ المؤذن بيقول لي إيه؟ بيقول لي يلا بقى يلا بقى بص فوق. يقول: وتنصت إلى الكلمات التي تشكل ومضات مشرقة، تلخص قصة الكون المثير كلها في لحظات. يا الله على الجمال. بقول لك الأذان ده بيلخص قصة الكون، القصة كلها بتخلص. عشان كده الله يسامح الإخوة اللي صوتها حلو ومش مهتمة بالأذان، لكن هو نعيم وتوفيق يا جماعة. يقول: هذا النور الأزرق القادم من أفق بعيد، النور اللي جاي من السماء ده يرسم الآن لحظة فاصلة بين الصفاء الصادق والدجل البهيم. الصفاء الصادق اللي جاي منه والدجل اللي انت كنت فيه. فما أن أعلن الكون انبعاث فجر جديد حتى أضاءت صومعة قنديلها الأخضر. أضاءت صومعة قنديلها الأخضر، الصومعة بتاعتك انت قاعدة بقى تنور. ليه؟ عشان ترسم هالتها الوضاءة، تبدأ ترسم بقى الهالة الوضاءة ديت صوتا يتدفق كالشلال الصافي. يا الله. بيقولك: لعلك لم تصغ يوما وإن كنت سمعت إلى هذه الرسالة الكونية الملخصة أو الملخصة في كلمات الأذان اللي تلخصها المؤذن ده. من أنت؟ بل ما أنت؟ وما حدود آفاق قبل يومك هذا؟ الصلاة الأذان بيجاوبك على الكلام ده كله. بيقول: وتحاول أن تجيب المؤذن يعني، وقد تفر إلى أشيائك الطينية مرة أخرى، يدوب يخلص تفر ترجع تاني للدنيا، لكنك أبدا لن تفلح في الهروب ولا نجاة لك إلا في الأقدام. والله العظيم يا شباب ويا فتيات، لا نجاة لكم إلا في الأقدام، ادخلوا عليهم، ما فيش نجاة إلا في الأقدام، إنك تقدم على الطاعة، تقدم على الصلاة أول ما تسمع، ما فيش نجاة، لأن الذي تفر منه بركان يتفجر من أغوار ذاتك، فإن يخمد اليوم فغدا له موعد جديد مع أذان جديد. كل أذان بيذكرك اتجه للأمام، بلاش هروب. وبعدين بيقول لك: هو ليه أنت مصمم تكون وحدك نشاز في هذا النسق الجميل؟ ليه مصمم تكون أنت عايش النكد ده والضنك؟ ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة، ضاد في ضنكة الضيق، والنون نكد، والكاف كبد، فضيق ونكد وكبد وكرب، نسأل الله العفو والعافية. آه أيها الآسف على أيامه، لولا هذا العمر الذي احترق في عد كؤوس اللذة. تعدم تعد اللذة، فبيقولي لولا هذا العمر الذي احترق في عد كؤوس اللذة الكاذبة. قاعد بس تشرب بيه، عارفين اللي بيشرب خمرة هو بيغيب عن الوعي. يعني هو جماعة اللي بيشربوا حشيش دول ومخدرات وبيشربوا الخمرة بيبقى سعداء؟ يعني هو الواقع بتاعهم بيتغير ولا هو غاب عن الواقع؟ هو غايب عن الواقع، واخدين بالكم؟ لكن الواقع بتاعه ايه؟ الواقع هو مش عاوز يواجهه، فعاوز يغيب، فعاوز زي ما يقولون كده في حريقة، فمش قادر فينام، فخد مسكن ونام. واخدين بالكم؟ هو ده ما غيرش الواقع وحاجة، عشان كده هتدنك تهرب طول عمرك. الحل الوحيد فلاقتحم العقبة، انك تقتحم هذه العقبة، انك كده كده في كبد هتعيشه يا حبيب قلبي في الدنيا. ربنا خلق الانسان في كبد، فاما انك تخلي الكبد ده اخرة فتعان وتجد عيشة راضية وحياة راضية، واما انك تاخد الضنك، نسأل الله العفو والعافية. فيقول: فيا أيها الآسف على أيامه، لولا هذا العمر الذي احترق في عد كؤوس اللذة الكاذبة، ما كنت تعرف لساعات هذا الألم الذي يحاسبك الآن، فكفى أسفا. إن الندم وحده لا يكفي لتصحيح مسار التاريخ، افتح بوابة ربيع جديد، لابد من عزم وإقلاع لترى جمال الخمائل التي حرمتها في زمن التيه. الله أكبر. هل أنت ترى بأم عينيك الأرض وهي تدور؟ ترسم لحظات العمر وفصوله، فكم ربيعا شهدت منها وكم خريف، ألم تكن الفصول وما كان آدم، ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في هذا اليم فلينظر بما يرجع. يا الله. وبعد كده بيقول كلام جميل جدا جدا جدا، خلاصته بقول هل تعرف الآن، يعني بعد ما تسمع الأذان، هل تعرف الآن مكانك الدقيق؟ تعرف مكانك فين في هذه الذرة السابحة في مدارات السماء ما بين ملايين الأفلاك والمجرات؟ أنا عاوزك تسمع مقطع في قصة الكون كده وانت بتتفرج على حجمك. يعني انت دلوقتي، أنا مثلا من المنصورة، خلاص أنا من المنصورة، لو عملنا انت حجمك بالنسبة للمنصورة قد ايه، المكان اللي انت ساكن فيه بالنسبة للمنصورة يمثل قد ايه؟ 1%، 1 في 1000، 1 في 10,000، 1 في 1,000,000 في المية من المساحة. طيب المكان بتاعك بيمثل قد ايه من القاهرة، من مصر؟ طب المكان بتاعك بيمثل من ايه، من قارة افريقيا؟ طب المكان بتاعك بيمثل قد ايه من القارات كلها؟ طب المكان بتاعك بيمثل قد ايه من الايه، مجرة التبانة؟ طب المكان بتاعك بيمثل قد ايه بالنسبة للكون كله، بالنسبة للالف؟ انت ايه، انت مش متشاف فعلا انت وبعدين بقى في الاخر بقى انت قاعده مال ايه، عايشه عيشه انا اجمل بنت في الكون، انا مش عارفه ايه، انا انت ايه، انت تايهه، انت في التيه والله يا بنتي، انت اللي قاعد تقول انا ربكم الاعلى، انت مش محصل صرصار الناس تدوس عليه، انت مش متشاف، نسال الله السلامه. فبيقول لك بقى في الاخر خالص، ايها اللي مش متشاف ده، يسمعك رب هذا الكون النداء عشان تروح له ويبقى ليك شأن وليك مكانة. وانت عرفت مكانك ده لا يمثل شيء، بس مكانتك ممكن تبقى حاجة كبيرة قوي. وفي الآخر خالص فبيقول لك، انت عارف مكانك ولا مش عارف؟ أيمكنك أن تقف مكانك ولا تتحرك؟ بإمكانك أن تعود هاربا إلى الوراء نحو بحر اللجي من الظلمات، لكن لن تعيش أبدا ولن تستطيع أن تصل إلى ظلام إلا ويفضحه الأذان. مهما كنت، الأرض راحلة طوعا لا كرها، فاختر منهما ما أنت تشاء. الأرض كده كده ماشية، الأرض اتيا طوعا أو كرها، خلاص كله ماشي. فأنت يا جميل هتروح فين؟ هتلف بالطول بالعرض، أخرك قبر، عندك 16 سنة 17 سنة 18 سنة، أخرك قبر أطول من طولك شبر، هندفنك في مكان، أنت طولك 160 سنتي، هندفنك في مكان 2 متر وخلاص وانتهت. خلاص بقى اللي كانت مجننة الولاد في السناتر وفي، خلاص انتهت، اتدفنت. واتدفنت فين؟ جنب كياس قمامة كده وهدوم مترمية وتراب وقرف. ليه؟ لأن خلاص كل ما يفنى يفنى، لكن كل ما يبقى يبقى. كل واحد بقى ايه، وتعيشي بقى معي مع عملك. فبيقول لك انت مهما مديت بصرك الحائر الى الافق البعيد هتلاقي ماذا رأيت؟ العاصفة اعتى ما تكون، العاصفة اللي جواك اعتى ما تكون، البرد اقرس ما يكون، هتدنك في جحيم الضياع ده الذي لا ينتهي الى متى؟ فهل لا تستغيث وترجع بقى للجنة ذات القناديل الخضر والمصابيح التي توقد من زيت مبارك، فتخر إلى الأرض ساجدا للملك الواحد القهار، وتقول أخيرا وجدت نفسي، وتحتضن دقات قلبك في الوقت ده السجادة، ويشدك تيار النور بتاع الأذان وبتاع الصلاة المتدفق من مشكات الأذان. بيقول كانت الكلمات تعمر الكون الرحيب، كلمات الأذان، وكان الصوت يمتد أطول ما يكون، حتى إذا أثخن في الآفاق تفتحت الكلمات النبوية تبشر بالغفران، والمؤذن يغفر له مد صوته ويصدقه من سمعه من رطب ويابس. يا الله، يشهد له كل رطب ويابس. فتتحرك قلوب الكائنات كلها، ترتفع الأعين والأغصان راجية، تمد أشواقها نحو السماء. دي لحظات عروج الأجنحة المثقلة بالتراب. خلاص بقى، عارف كده العصفور اللي بدأ يطلع من القفص، انت بتبقى كده وانت رايح تصلي، عصفور كان محبوس في القفص، فبدأ كده ينفض التراب ويبعد بقى عن برك التراب والآثام والبقى خلاص الماء القاسن ده قاعد يسيب كل حاجة. سبحان الله. وبعدين بقى ميزة الإقبال، أنت في غيبة إبليس المدبر في الظلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نودي إلى الصلاة فتحت أبواب السماء، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم واستجيب الدعاء، فقد أدبر الشيطان خلاص يلا، وله دورات حتى لا يسمع التأذين، بيفر من كلمات الحق المبين. أوعى تكون زي الشيطان بتفر من الأذان. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. يا سلام. تعرفين الأذان خلاصته إيه؟ الأذان لو عايزين نلخصه في كلمة واحدة، كلمة واحدة، حي على. طب يعني حي على؟ أقبل لتحيا هنا وإلا فالموات الموات. حي على، واخدين بالكم؟ آدي هو ده الأذان. الأذان يعني حي، أقبل لتحيا هنا فليس هنا إلا الحياة وليس هناك إلا الموت، فاختر لنفسك. فكده كده لا إله إلا الله، شئت أم أبيت. سدد الله خطاكم ويسر الله أموركم ونفع الله بنا وبكم حيثما كنا وكنتم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم نعيم الصلاة، ويجعلنا ممن يعظم الصلاة وتقر أعيننا بها. وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام، وجزاكم الله خيراً.